أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنك ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا

ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا عليم.